مش لا اولا احنا لازم نعلق ورق في الجدول عشان ما حدش يجي يحتل المكان. موجودين ما بيجوش في خبر الترتيب اصلا اي حاجه في اي حد حط اسامي طلبه. بالمناسبه انا هقول للشيخ مال كده ان انا سالت الشيخ علي قال لي ده الكلام ده جايبه من دماغه مش عايز اقول لك قال لي ايه كمان. اه بيحط اي حد يا مولانا ده كان عايز يشوف الجدول يقول لي على الاربع طلبه اللي معايا. طب نشوف الجدول بعدين. طيب قال الفصل الثاني في المحكوم عليه. المحكوم عليه اللي هو مين؟ المعدوم. لا ده الركن الثاني من اركان الحكم اللي هو مش المعدوم. تجعلته هو المعدوم. وفيه مسائل الاولى المعدوم يجوز الحكم عليه. دي المساله الاولى. وقلنا ان المقصود يجوز الحكم عليه يعني يتعلق به الحكم تعلقا معنويا. كما أننا مامورون بحكم الرسول عليه الصلاه والسلام. قلنا الكافي هنا اما للتعليل وإما للتشبيه. فإن كانت الكاف للتعليل فهذا قياس منطقي هذا نظمه. لو لم يجري الحكم على المعدوم لما أمرنا بحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو أن الحكم يجري على المعدوم. وإذا قلنا إن الكاف للتشبيه فهذا قياس أصولي فقهي. طيب قيل الان الان تعالوا خلاص يعني انت لسه ما لم توجد عشان يتنجز التعلق. طيب احنا لسه في البيضاوي لان نخش في الاسناوي ونتكلم على الله. قيل الرسول اخبر ان من سيولد فان الله تعالى سيامره. قيل القيل ده مين صاحب هذا القيل؟ هم المعتزلة. المعتزلة هم الذين ينكرون هذا التعلم. فقالوا أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سيولد فإن الله تعالى سيأمره. يعني هم فرقوا بين أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الأمر بالنسبة إلى من بعده إخبار أي إعلام وليس إلزام وليس إلزاما. فعشان كده قيل الرسول أخبر. فهذا قالوا إنه مجرد إخبار ومجرد إعلام وليس فيه إلزام. طيب قلنا أمر الله تعالى في الأزل معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور بكذا. ده اعتراض المعتزلة وده جواب البيضاوي. جواب على أو جواب عن اعتراض المعتزلة. حاصل هذا الجواب أن أمر الله تعالى في الأزل كذلك إعلام ولا إلزام فلا فرق. إحنا بنشبه إيه بإيه؟ إحنا شبهنا حكم الله عز وجل بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله عز وجل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشبه أن هذا إيه؟ كلام دال وهذا كلام دال. كلاهما يعني أو كما أن كلام دال وتعلق بمعدوم اللي هو المكلف الذي يوجد الآن فكذلك كلام الله عز وجل دال يتعلق بالمعدوم الذي سيوجد بعد ذلك من غير فرق. المعتزلي قال لا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم إخبار وإعلام وليس إلزاما. فالشيخ البيضاوي قال وكذلك كلام الله عز وجل إخبار وإعلام وليس إلزاما من غير فرق. يعني الخطاب لم يتوجه بالفعل عشان لكي يحصل التكليف. ليس الزام بالفعل مجرد اعلام. فده اعتراض من المعتزلين حقيقة اعتراض يعني ضعيف. ليه؟ لان كذلك كلام الله عز وجل في الازل لم يتوجه بالفعل ولكنه مجرد ايه؟ مجرد اخبار واعلام. طيب قيل ده اعتراض اخر من المعتزلة. الامر في الازل ولا سامع ولا مأمور عبث بخلاف امر الرسول عليه الصلاه والسلام. فده اعتراض اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد من يسمع مش كده؟ لكن خطاب الله عز وجل في الازل ولا يوجد سامع ولا يوجد مامور. ده اعتراض المعتزله. هذا ايه؟ عبث. لان امر النبي صلى الله عليه وسلم الزام بالنسبه للموجودين في زمنه وإعلام بالنسبة لمن جاء بعده. فمن حيث إنه أمر إلزام قد لاقى مأمورا، مش كده؟ طيب، ومن حيث أنه إعلام وإخبار فقد لاقى سامعا، تمام، في زمنه، فهم مأمورون بالإلزام وسامعون للإعلام مبلغون لمن جاء بعده، بخلاف أمر الله عز وجل في الأزل، فإننا إيه إذا قلنا إنه إلزام فلا يوجد مأمور، تمام، طب وإذا قلنا إنه إعلام فلا يوجد سامع، فحينئذ يكون باعتراض المعتزلة يكون سفها وعبثا، وهو محال، اللي هو السفه والعبث محال على الله تبارك وتعالى. طيب، جواب البيضاوي أو جواب من أجابه من أهل السنة على المعتزلة، أجابوا بأن عن ذلك بأن الأمر قد تعلق أزلا بالمكلفين بتقدير وجودهم، زي ما هو الشيخ هيقول كده بعد كده، يقول كمن قام في نفسه طلب التعلم من ابن سيولد له، الشيخ البيضاوي هيقول كده، فهم أجابوا أن هذا الأمر قد تعلق بالمكلفين بتقدير وجودهم، فهو أمر إعلام لسامع مقدر، أي مقدر وجوده، فلا عبث. نعم، لا، ما احنا بنقول ده الجواب يعني اللي هنا، لكن الجواب اخر هو التحقيق، الجواب المذكور هنا، وفي جواب اخر، جواب اكثر دقة يعني، الجواب الموجود هنا ان الخطاب قد تعلق ازلا بالمكلف بتقدير وجوده، والشيخ مثل بمثال في الشاهد انك يعني يصح ان يقوم في نفسك طلب التعلم من ابن سيولد لك، فلما تيجي انت تقدر هذه الكلمات في نفسك هتقول يعني نزلت المعدوم منزلة الموجود، فلا اشكال في تقدير وجود سامع يتوجه او يتعلق به الخطاب، فده جواب البيضاوي، ومن ثم فلا عبث. لكن الجواب التحقيقي ايه؟ الجواب التحقيقي أن تسمية الكلام خبرا أو تسمية الكلام أمرا أو نهيا لا يحتاج إلى وجود سامع ولا إلى وجود مأمور، ده الكلام والجواب التحقيقي، لا يحتاج إلى لأن احنا كلامنا على الكلام النفسي مش الكلام اللفظي، الكلام النفسي يعني الكلام القائم بذات الله تعالى بنفسه تعالى. الشيخ السنوسي ذكر هذا ابن بدران في المدخل عشان تحنبلي، كان نقل عنهم قال وليس معنى قولنا بالكلام النفسي، لأن ممكن الواحد يستشكل ويرد عليك ويقول لك ونحن لا نعقل كلاما نفسيا إلا كلاما يقوم بالجسم، فكما نفيتم الصوت لمشابهة المخلوقات فانفوا الكلام النفسي لمشابهة المخلوقات أيضا. فالشيخ السنوسي كما نقل عنه، لكن أنا لم أقف على النقل بنفسي، كما نقل عنه ابن بدران في المدخل، قال ليس معنى قولنا أننا نقول إنه كلام كالكلام القائم في أنفس الناس، ولكنه ذكر للتمثيل فقط، فكما أنه أمكن أن يوجد في الشاهد كلام ليس بحرف ولا صوت، فلما لا يوجد في الغائب كلام ليس بحرف ولا صوت. ومعنى أنه كلام نفسي أنه كلام يقوم بنفس الله تعالى، لكن مش مقصود به التشبيه بالكلام النفسي الحادث ولا هذا. طيب، تسمية الكلام خبرا وتسمية الكلام أمرا ونهيا لا يحتاج إلى وجود سامع ومأمور، لكن هذا يحتاج إليه عندما يراد إلقاء الخبر على السامع أو إلقاء الأمر إلى المأمور، وعليه فلا حاجة لهذا التنديل المذكور الذي ذكره البيضاوي. هذا جواب البيضاوي، هناك جواب تحقيقي، وهو أن تسمية الكلام خبرا ونهيا وأمرا لا يحتاج إلى وجود ده الجواب، ده الجواب الصحيح. نحن نشرح كلام المصنف. طيب، قيل الأمر إذا كلام المعتزلة في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث بخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا هذا الشيخ البيضاوي هذا مبني على القبح العقلي. يعني مبني على القبح العقلي يعني مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وأنتم تقولون بها معاشر المعتزلة، ونحن لا نقول بالتحسين والتقبيح معاشر الأشاعرة والحنابلة، لا نقول بالتحسين والتقبيح العقليين. تمام؟ فاحنا اتكلمنا في المسألة دي وأفضنا فيها. نكرر إن ليس في المسألة إلا رأيان. صح يا شيخ حازم؟ سمعت؟ لا، أنت ممكن تفتح في بعض الكتب تجد يعني ينسب رأي ثالث للماتوريدية. هو ما فيش إلا رأيين. إما أن نقول إن التحسين والتقبيح شرعيان كما هو رأي الأشاعرة والحنابلة وهو حاصل كلام الماتوريدية، وإما أن نقول إن التحسين والتقبيح عقليان كما هو رأي المعتزلة، لكن ما فيش رأي ثالث. رأي ثالث اللي هو ذكر في الكتب لو دققت فيه تجد إن هو لابد إن هو كلام الماتوريدية بيقول إن هو لأن هو صالح لأن يؤمر به وصالح لأن ينهى عنه، إلا أن الثواب والعقاب لا يترتب إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. ليه إحنا بنقول إن هو ليس هناك إلا رأيان؟ لأن هو النزاع في الثواب والعقاب، إن هو حاصل النزاع. إن الأشاعرة المعتزلة يقولون طبعا ده بعد تحليل محل نزاع، إحنا قلنا ثلاث إطلاقات صفة نقص وصفة كمال ملائمة الطبع ومناصرة، النزاع في الثواب والعقاب. النزاع في العقاب في الثالث اللي هو الثواب والعقاب، بمعنى أن العقل قد أدرك في العقل حسن في الفعل حسنا يقتضي الثواب يوجب الثواب، أو أدرك قبحا يوجب العقاب. الأشاعرة والحنابلة كذلك يقولون إن لا، إن العقل لم يدرك حسنا مقتضيا للثواب ولم يدرك قبحا مقتضيا للعقاب. شوف خد بالك، هو ما لم ينفي إدراك الحسن المقيد، مش نفى إدراك مطلق الحسن، لا، نفى إدراك الحسن المقيد بكونه مقتضيا للثواب، ونفى إدراك القبح المقيد بكونه مقتضيا للعقاب، ولم ينفي مطلق الحسن، بل هو يدرك حسنا ويدرك قبحا بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وبمعنى صفة كمال وصفة نقص. تمام. لما يجي الماتوريدي يقول والله ده هو أدرك الحسن والقبح، نقول له أدرك بمعنى أدرك حسنا وقبحا مقتضيا، قال لي لا، لا يترتب الثواب والعقاب إلا من قبل الشارع. قلت له خلاص يبقى مش ده النزاع، هم أدرك حسن وقبح قال يعني صالح لأنت، ما هو ده معنى الأول ومعنى الثاني، هو ملائمة الطبع ومنفرته أو في برضو أيضا هناك من يقول إن هناك رأي ثالث اللي هو رأي ابن تيمية، أن يقول لك الحسن والقبح منه شرعي ومنه عقلي. لو تأملت هذا الكلام تجد أنه لا يختلف عن كلام الأشاعرة في شيء، منه شرعي ومنه عقلي. طب يعني ما هو منه عقلي اللي هو صفة كمال وصفة نقص وملائمة الطبع ومناقصة، ومنه شرعي اللي هو الثالث. وإن كان أظن صاحب التحبير بيعد رأي ابن تيمية موافق له، يعده موافقا للمعتزلة. فإن شئت يعني رددته للمعتزلة، لا أظن المرداوي بيقول لا، هو إن شئت يعني هو إما ترده للمعتزلة إما ترده للأشاعرة، لأن التقسيم بتاعنا تقسيم عقلي حاصر. إحنا بنقول أدرك حسنا مقتضيا ولا لم يدرك حسنا مقتضيا؟ أدرك لم يدرك مفيش واسطة، صح؟ كويس، عشان كده انا برد لكلام الأشاعرة والحنابلة. لكن اظن المرداوي لا، هو خد بالك انا قلت لك اظن كمان، يبقى راجع انت التحديث. طيب لكن الخلاصه ان ليس في المساله الا رايان، يا اما يدرك حسنا مقتضيا للثواب. هي المسألة من كثرة الكلام فيها هتجد أحيانا أن ممكن يرد على الأشاعرة يعني بكلام يدل على أن الراد هذا وإن كان إماما لم يحرر مذهب الأشاعرة في المسألة. يعني بعض الماتريدية قال وقالت الأشاعرة العقل هدر، ثم أهدروا فعلا من العقل. تمام ايه لا هي مسألة التقديم دي اللي هو مسألة الدولة، ما هو عند التعارض بين العقليات والنقليات هو قانون التأويل تعمل ايه، والنقل كله ظن، وده ده اللي انكره الحنفية. ايه طيب لا هو فرض المسألة لو قدرنا وجود ايه قطعيين، ما هو لا تعارض، لكن لو قدرنا هتعمل ايه؟ لو حاولت دلالات قطعيه وشروط قطعيه هل هذا يقع اصلا؟ لا هو لا يقع، بس احنا بنقول افتراضيه. فهو قالوا ان هو يعني لا يجوز ان النقل يكر على العقل بالابطال، لان العقل به ثبت النقل، انه اثبت حدوث العالم، ثم اثبت وجود الصانع، واثبات الصفات والرساله والنبوه والمعجزه. فلو انت ابطلت حكم العقل هتكون انت ابطلت النقل، اذ كيف يستدل النقل او يثبت النقل بشاهد مكذب؟ هو العقل الذي شهد. دي برضو ممكن، دي المساله مبنيه على ايه؟ مبنيه على ان لو قلنا برد حكم العقل هيثبت الدور، والدور باطل. كويس. الفكره دي ما كانت مرفوضه عند متقدمي الاشاعره، قبلت عند المتاخرين، دي ماخوذه من المعتزله، اللي هي فكره الدور. ليه؟ لان المخالف بيرد عليك ويقول لك ايه؟ يقول لك بالامكان ان كل مساله تدعي فيها ان هي عقليه ندعي فيها ان هي ايه؟ نقليه، لان الرساله ثبتت بالمعجزه، فلا حاجه لاثبات حدوث العالم عن طريق العقل، بل يكفي اثبات صدق الرسول بالمعجزه، ثم ناخذ منه ان العالم حادث فتكون المساله نقليه. ده النقاش. طيب كل ده انا برضو بقوله عجاله لان ده في علم الكلام. اقول لما فرغ من الكلام في الحاكم انتقل الى المحكوم عليه، وذكر فيه اربع مسائل. الاولى في جواز الحكم على المعدوم والمقدم عليه مقدمة. هذه المقدمة التي يقدمها الشيخ الإثناوي اللي هي الخلاف في صفة الكلام. طب هو قدم هذه المقدمة ليه؟ لأنه كما يرى الشيخ الإثناوي أن الخلاف في جواز الحكم على المعدوم مبني على الخلاف في صفة الكلام. فمن قال بثبوت الكلام النفسي وبأنه يتنوع أزلا إلى الأمر والنهي وغيرهما، قال بجواز تعلق الحكم بالمعدوم، وهؤلاء هم العشاعرة وجمهور أهل السنة. ومن قال بعدم ثبوت الكلام النفسي، وإحنا قلنا خلاص مقصود بالكلام النفسي يعني إيه؟ كلام قائم بالنفس بذاته تعالى، وأنه ليس هناك إلا الكلام اللفظي المخلوق الحادث، ده كلام المعتزلة، قال الحكم لا يتعلق بالمعدوم. تمام، لانه ما فيش حكم اصلا عنده قديم، فقال الحكم لا يتعلق بالمعدوم، وهم المعتزله. وكذلك ايضا من قال من اهل السنه بثبوت الكلام النفسي لكنه لا يتنوع ازلا الى امر ونهي وغيرهما، وانما يتنوع الى ذلك فيما لا يزال عند وجود المكلفين، لا فانه ايضا لا يقول بجواز تعلق الحكم بالمعدوم كالمعتزله. تمام. الشيخ المرصفي بيقول أما خلاف الحنابلة فلا وجه لذكره في المقدمة، ملوش معنى ذكره في المقدمة لأنه لا ينبني عليه خلاف الحكم، لأن الحنابلة موافقون للأشاعرة في إثبات قيام الكلام بالنفس، لكن هم اختلفوا يا ترى هو حرف وصوت، دي مسألة أخرى تحقق في علم الكلام. طيب يقول الشيخ الإثناوي ونقدم عليه مقدمة، فنقول اختلفوا في معنى كونه متكلما، فقالت المعتزلة معناه أنه خالق للكلام، فعلى هذا يكون الكلام عندهم من صفات الأفعال يوجد فيما لا يزال. يبقى صفة الكلام عند المعتزلة صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل زي الرزق والإحياء والإماتة لأنه مخلوق. وقالت الحنابلة كلامه تعالى عبارة عن الحروف والأصوات وهي قديمة وأنكروا كلام النفس. كلام الشيخ في أنهم أنكروا كلام النفس أهل التحقيق حتى من الأشاعرة بيقولون كلام غير صحيح. الحنابلة لم ينكروا كلام النفس بمعنى قيامه بالنفس، ولكن اللي أنكروا الكلام النفسي بالمعنى الحادث. تمام؟ معنى عندنا الأزل وعندنا الأبد، اللي بينهم ده فيما لا يزال، يعني ده احنا فيما لا يزال واللي جاي فيما لا يزال، لكن الأزل اللي هو القديم إلى ما لا نهاية ده. طيب، وقالت الحنابلة كلامه تعالى عبارة عن الحروف والأصوات وهي قديمة وأنكروا كلام النفس. احنا مش موضوعنا الآن نحقق مذهب الحنابلة، لكن حتى لا يساء فهمه القاعدة عند الحنابلة في الأسماء والصفات اللي هو وصف الله عز وجل بكلامه مع ترك التفسير والتأويل. يعني أولا وصف الله بكلامه، يعني الرحمن على العرش استوى، ما حدش يقدر يتكلم معاك. تمام؟ بل يداه مبسوطتان، هو ربنا أخبر عن نفسه كده، أنا ما أقدرش أتكلم، والله فهمت اللي فهمته وأنا شيء ما يخصنيش. تمام؟ مع ترك التفسير والتأويل. أما ترك التأويل فلأنه قول مع الله بلا علم. وكثير من أيضا من أهل التحقيق من الصوفية وبعض الأشياء أنكروا مسألة التأويل دي، حتى من قال بها قال إنما يضطر إليها لمعالجة شبه التجسيم والتشبيه، يعني هو دواء يحتاج إليه. تمام؟ لكن في النهاية هو قول مع ربنا، نتكلم دلوقتي حجة الحنابلة وليس الكلام في تحقيق بقى يا ترى كلام الحنابلة هو الصواب ولا كلام غيره، لكن هم قالوا قالوا ان ده غير مقبول. طب وترك التفسير ليه؟ ترك التفسير لان مهما استهدت لتأتي بعبارة من عندك تحقق المعنى المراد فلا تستطيع. فهو افضل من يصف نفسه مين؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو اختار هذه العبارات للخلق. فعشان كده الاشكال اللي كان بيرد على اهل الكلام لما خاضوا في هذه المسائل، طبعا هم كان في حاجة ملحة لهذا الخوف، لكن احنا الان بنقيم هذه التجربة، يعني ما يصح منها وما لا يصح. الذي ألجأهم لهذا لما خاضوا وحاولوا ان هم يعبروا عن هذه المعاني بألفاظ اخرى مقربة، كان الاشكال الذي يتوجه اليهم واوردوا على نفسه الشيخ ابو حامد الغزالي، قال طب يعني هو هذه التبرعات التي تبرعتم بها في تفسير كلام الله عز وجل او هذه القيود التي وضعتموها هي سهلة وواضحة، يعني اكان الباري سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم يعجزه ان يضيف هذه الاضافات او يتبرع بهذه التبرعات؟ كان يعجزه؟ طيب، فلما خالفتم الطريقة القرآنية والطريقة النبوية مع العلم بأن هذا الخطاب صالح لكل زمان ومكان؟ ربما تقولون والله ده احنا فعلنا هذا يعني نصحا للخلق، لأنه ربما يقوم التشبيه أو التفسير أو أمر. الصوفية حلوها بطريقة كويسة جدا، قالوا يعني اللي موجود ده ما هو إلا مجرد تنزلات من المقام الأعلى لفهم المخاطب اللي هو الأدنى، لكن ربنا سبحانه وتعالى يتنزه عن مشابهة الخلق، وكان ممكن أن يكتفى كما اكتفى القرآن الكريم بأن تذكر هذه تتلى هذه الآيات ويرد العامي بأدنى عبارة اللي هي مسلطا عليه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لكن إذا أنت يعني مر على سمع العامي هذا الكم من السلوب مع كون هذه السلوب حقا في نفسه، أيبقى في نفسه وهو عامي أيبقى في نفسه معبود يعبد، ولا ربما يعني فرغت يعني هذا المعنى تماما أو هذا اللفظ من معناه؟ عشان كده قالوا لا، الأسلم هو الوقوف عند الألفاظ وعدم الخوض وعدم وترك التفسير والتأويل، لا لأنها خالية عن المعاني، لا، احنا زي ما قلنا قبل كده احنا بندرك بعض المعنى لا كل المعنى. فادعاء ان هذه الايات والاحاديث هل يعني المعنى تماما ادعاء باطل، او ادعاء ان احنا نفهم هذا المعنى بالتمام ايضا ادعاء باطل. نعم لا يعني لو وجد هذا، لان احنا معنى التحقيق ان احنا حتى من يعني يقال عنهم مفوضه لما بنذهب اليهم بنجد ان هم لا ينفون المعنى تماما. انا لا يعني ان هو ان الرحمن العرش استوى بمنزله دايز مثلا انا لا اعلم قائلا بهذا. تمام على اي حال احنا في علم الكلام الفلسفه الافضل دائما مناقشه المعاني، مالناش دعوه مين قال ايه وبالدام دي، ممكن نخش في مزنق. لا يعني اثبات قال ولا ما قال، احنا ما يهمناش ده في حاجه، احنا يهمنا اثبات الحقائق على ما هي يعني بدليلها، لكن فلان قال فلان ما قال ده ما يهمناش في حاجه خالص. تمام فهي الطريقه بتاعتهم كده. فايه اللي خلاهم اثبات الحروف واصوات؟ قالوا والله وردت بهذا النصوص. ده لحد هنا مفيش اشكال، عشان كده تلاقي اجوبه الحنابله، يعني طبعا النزاع كبير فرض من الحنابله والاشاعره، اجوبه الحنابله كلها كانت بتدور على ايه؟ ان هذا ما ورد به النص، لكن ورود النص على فرقه الحنابله مسلط عليه ليس كمثله شيء هو السميع والبصير. فعشان كده لما اعترض الاشعري على الحنبلي وقال له والله لا ده كما ان سمعه بلا انخراق فكذلك يجب ان يكون كلامه بلا صوت، رد الحنبلي وقال لا فكما ان سمعه بلا انخراق فيجب ان يكون كلامه من غير آلة من غير لسان ولا هوات. وبعدين الحنبلي ألزمه وقال له كما اثبتت سمعا منزها عن صفات الحدوث فكذلك اثبت صوتا منزها عن صفات الحدوث من غير فرق. احنا مجرد اثبتنا اللفظ، مين قال من اين اتيت ان احنا اثبتنا لفظا بمعناه الحادث؟ بالك من الحته دي جبت منين ان الحنبلي اثبت لفظا بمعناه الحادث؟ عشان كده زي كتير من في كتب علم الكلام يرد الحنبلي يقول ايه فاثبتوا الصوت وقالوا بقدميه وهذه مكابره. لا دي مش مكابره، هم لو اثبتوا صوتا بالمعنى الحادث وقالوا ده هو قديم يبقى مكابره. لكن عشان كده ايه معنى الصوت عند الحنابله كما قال ابن قدامه؟ قال لا نعني بالصوت الا ما يمكن سماعه. وانتم معاشر الاشاعره قد قلتم انه يمكن سماع القديم، عشان كده برضو ابن قدامه وغيره قال على من قال بأن يمكن سماع الكلام القديم، إذن هذه موافقة لنا في المعنى ومعاندة في اللفظ. عشان كده بقول لك فضيلتك اللي من قال منهم وده كثرة كاثرة بأن القديم يمكن سماعه خلاص أصبحت الموافقة في المعنى، وبقي مسألة اللفظ أنه هو يعني لم يثبت عندهم لعدم التواتر. وعند من قال به مثلا قال بالتواتر أو قال أنه يكفي إيه مجرد الظن لانه يعني لا اشكال في اثبات هذا اللفظ مع تنزيه المولى سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث. كويس، وعشان كده ده كلمه ابن قدامه قال هذه موافقه في المعنى ومعارضه في اللفظ. فاذا قالوا يمكن سماع القديم من غير توسط حرف ولا صوت، هنا السؤال بقى هل الحرف والصوت المنفيين عند الاشعري هما عين الحرف والصوت المثبتين عند الحنبلي؟ انت بتقول يمكن سماعه من غير توسط حرف ولا صوت حادثين، وهو قال لا يمكن سماعه بصوت ايه قديم. طب ايه الصوت يا عم الشيخ؟ قال لك الصوت هو ما يمكن سماعه، ما يمكن سماعه. كويس، واثبت له القدم واثبت له كل صفات ايه كل صفات القديم ونفى عنه كل صفات الحدوث، وانت اثبتت ايه كلاما قائما لذاته تعالى اثبتت له كل لوازم القديم ونفيت عنه كل لوازم الحادث. فاذا كان عين اللي بتثبته هو عين اللي بيثبته الاخر وعين اللي بينفيه هو العين اللي بينفيه الاخر مع المعانده في اللفظ، يبقى الخلاف لفظي ولا الخلاف معنوي؟ لفظي. ده خلاصه الكلام اللي انا بقوله. لكن التحقيق في علم الكلام موافقه. شيخ خلدون معانا ولا سرحت؟ هم اثبتوا الحرف ايضا كلفظ، احنا الالفاظ وردت ان هو القران كلام الله عز وجل، ومن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، حروف القرآن. لكن الحروف القديمة احنا ايضا لا نعلم طبيعتها، لان خد بالك الحروف القديمة لوجودها وجود علمي، هو ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم الاشياء على ما هي عليه. ما احنا لينا ايضا كلنا لينا وجود علم سابق مش كده؟ وجود في علم الله سبحانه وتعالى قبل ان نبرز الى حيز الايه الوجود، قبل ان نصبح موجودات خارجيه. ما احنا كنا موجودات علميه اصلا، مش احنا لينا وجود قديم ولا ملناش؟ بس وجود علمي كويس، وجود علمي وخلاص. كنت بقى ما انت ما تعرفش طبيعه علم الله ايه، تعمل زي ما بيجي يناقش الشيخ مصطفى مسألة الجفر يقول له يا مولانا بس العلم مش مؤثر. يا اخي يقول له علمي وعلمك، وانت عارف علم الله ايه. تمام. قبل الصلاة عشان ما انتهوش، بس انا كنت قلت ليس هناك جواب عن جبر صحيح، هو فيش الا جواب واحد تسليم. يعني انا شرحت المسألة دي قبل كده، قلت ان احنا نعطي كل دليل حقه، بس كيفية تصور هذا مستحيل. يعني نعطي كل دليل حقه، ان احنا عندنا نفرق تفرقة ضرورية بين حركة المرتعش والحركة الاختيارية. هذه التفرقة نحن نسميها ايه؟ كسبا واختيارا. تمام؟ طب ايه حقيقة الكسب والاختيار ده؟ الله اعلم. لكن احنا ايضا نقول ان هذا الكسب ليس مؤثرا في فعل العبد، لان التأثير لا يثبت الا لله سبحانه وتعالى. لكن العبد مسؤول عن فعله بسبب كسبه، وان كان حقيقة الكسب غير معلومة. فاحنا قلنا ان احنا نقدر نبرهن على وجود امر له لوازم مع عدم علمنا بحقيقة هذا الايه هذا الشيء، كما اقمنا الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، مع ان حقيقة الله مفوضة بالاجماع ولا لا؟ في حد بيقدر يدعي انه يعرف ما كونه الله سبحانه وتعالى؟ محال. يا مولانا صاحبنا انا جيت بقى ولا لا معاد ولا حد يدري؟ الله يبارك فيك، بس المشكلة ان الاماكن كلها مشغولة. طيب ايه نظمت الجدول ولا لسه؟ اصلا بتشوف الاماكن المواعيد اللي كانك هتنزل عشان اقدر احط على يوم الحد ده كويس. مثلا 10 ليه؟ ما انت قلت لي الحد قبل ال 10 انا قلت في زوره الفاطميه. في حد هنا؟ لا، ما هو بعد مولانا خلاص، وبعد صلاه الظهر هنا بقى. يعني هنا من الساعه 10 لغايه العصر او قبل العصر بقليل يعني. خلاص يوم الحد، وبعد كده لحد ما ربنا يفرجها بقى. كويس. ممكن نقعد يوم واحد طويل لو تحبوا في الاسلام، بس ما نبتدي نقول لهم ايه اكتب ايه هو اليوم التاني مش عارف امتى. خلينا في الاول وبعدين يحلها ربنا. ماشي. سألت ما فيش يعني مكان عند الشيخ. المغاربة طبعا في فرع عاوز يحصل هنا واحدة هنا. لا معلش، ممكن نشرح مع الشيخ. خلاص احنا استقرنا الاحد الساعة 10 لحد العصر ويحلها ربنا بعد كده. لا ما انا هنقول يعني لحد ما الشيخ يفضلنا مكان. هي شوية والمشايخ ما تجيش. كده المشايخ تنقطع كده. ايه؟ لا لا لا ريح الزبون، اكتب له الاثنين والرب المربع. احنا هنعمل اللي احنا عايزينه، بس كل الاعمال اللي انا اشتغلتها احنا نقول للناس المسؤولين اللي هم عايزينه، واحنا نعمل اللي احنا عايزينه. درس الاسناوي، نقفل الاسناوي دي من غير العيد. لا جمهور لا، خلينا نقفل بس الاول الروض ماشي والسلم. الاول الحنبلي عشان في نجوم بيتقرا على الحنبلي، ده الاهم. لكن الدنيا كلها بتشرحه. مش الشيخ عارف الشيخ محمد هيش تشوف غير غير في العمود، وفي تمهيد عمرو المنداني وشوف في نفس الوقت. طب انا الاسنان وانا اتصلت بالدكتور علي قال لي لازم تكمله. ماشي انا ممكن اكمله، انا عاوز اعمل بيان. طيب ما خلاص شغالين ان شاء الله. مش معقول هيبقى في مذهب مش موجود اصلا. ايوه شفت هم فين الحنابلة دول يعني؟ لما هينزل الاعلان. طيب طيب ماشي بس مش موجود خلاص حاضر في حين ان السبت 21 لا فقه الدليل اكتب بس حنبلي لا يا اما انا هحطه في مزاجي ومنزله على حته خلاص يوم الحد اكتب يا عم سيبه برضه المنبه يا عم مزاجي يريح الشيخ الشيخ عماد فهم النظام وبعد كده انا شايف حنبلي اصلا اما انا عارف يلا لا الروض ما هو الروض برضه بتاع منصور بوس لا هو في الشريعة بيقسمونا كده لك يقول لك جمهور وحنفيه يكتبوها كده يعني صور فقه حنفيه وغير الحنفيه يكونوا متكلمين ويقولوا فقهاء طب خلاص يبقى اصول الفقه من 10 الصبح وبعد ثواني الظهر لغايه العصر حنفيه ان شاء الله عليكم السلام ده عتا حين يعني عتا حين دي قناة عبد الله بن مسعود مش كده؟ صح؟ مش عايزين نجيب السبت ايه؟ والله السبت كويس بس شوية كده طول بالك يا ده أحد بس يبقى موجود السبت يعرف ال يعرف المغاربة ولا الأفراد؟ لا مش عايزين نخلي هنا طيب احنا بس نرمي نص ساعة كمان كده وحلها ربنا طيب احنا فهمنا ايه الكلام في المسألة دي على الاختصار طبعا احنا برضو الكلام ده زي ما قلنا ان هو كلام ذكر كلام الحنابلة هنا لا معنى له في المسألة تمام لكن احنا حبينا نعرج على الخلاف ده عشان يعني ايه يعني يتضح نوع الوضوح طيب وقالت الحنابلة كلامه تعالى عبارة عن حروف الأصوات وهي قديمة حروف الأصوات قلنا ده مقتضى النصوص يبقى اثبتوا هذه الألفاظ لكن نفوا عنها المعاني الحديثة وقالوا لا نعني بالصوت إلا ما يمكن سماعه وأنكروا كلام النفس وده كلام غير صحيح من الشيخ بل هم قائلون بكلام النفس بمعنى اللي هو الكلام الذي يقوم بنفسه تعالى خلاص ما هو وجود علمي يا شيخ وجود علمي معناه انه ايه انه ما لا ما لا ما يمكن سماعه لكن هو وجوده القديم وجوده القديم وجود علمي يبقى موجود مترتب ترتبا لا تعقب فيه وده في الشاهد ايضا له مثال احنا ده تقريبات يعني له مثال يعني انتقاش الكلمات في في في ذهن الانسان بتوجد كلها ايه مره واحد انتقاشها في في في في آلة التصوير في السي دي تنزل مره واحده مترتبه صح لكن هل الترتب ده فيه تعاقب يعني الباء نزلت قبل السين ولا نزلت طبعا ولله المثل الاعلى هو تفتكر ده تمثيل ولا تجريب الزبالي يقول كما امكن ان نتصور في الشاهد صوره مغايره لهذا المعهود فالامر في القديم بخلاف ذلك فيمكن ان يكون ايه هناك شيء اخر كده واضح واللي قلنا ليه قلنا الكلام القديم وجوده علمي لان الروايه اللي ثابته عن الامام احمد الصحيحه الموقوفه بين الامام كتب الحنابله دلوقتي كلامه من علمه طيب وقال الاشعري واتباعه المهم يعني هو المفروض كان ما يتوهناش في كل هذه التفاصيل كان المفروض انه يجيب الخلاف ما بين اللي قالوا كلام النفس واللي انكروا ايه كلام النفس اللي هم المعتزله قالوا كلام حادث مخلوق لكن انت بتقول قام بذاته تعالى قام بذاته تعالى حتى لو زي ما الكرامية بيقولوا عياذا بالله هيبقى برضو ايه متعلق بالمعدوم، لان دي مسألتنا معايا. فما كانش المفروض ان هو ايه يعني يكثر هذا من ذكر هذه الايه الاراء. فقال الاشعري واتباعه انه صفة قديمة قائمة بذاته لا اول لوجودها، وهو صفة واحدة في نفسه لا تعدد فيه بحسب ذاته بل بحسب الاضافة، وهو مع وحدته امر ونهي فخبر ونداء وانقسامه الى هذه الاشياء بحسب تعلقاته. شوف الكلام، صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، فإذ لا اول لوجودها وهو صفة واحدة في نفسه لا تعدد فيه بحسب ذاته بل بحسب الاضافات في انتسابه، وهو مع وحدته امر ونهي وخبر ونداء وانقسامه الى هذه الاشياء بحسب تعلقاته، فانه ان تعلق بطلب الفعل كان امرا او بطلب الترك كان نهيا، فكونه امرا او نهيا اوصاف لا انواع، كما ان الجوهر في نفسه واحد وان كان مشتملا على اوصاف كالتحيز والقيام بنفسه والقبول للأعراض. ده كلام الشيخ الإثناوي في تحقيق مذهب الأشعري، والتحقيق أن هذا الكلام عار عن التحقيق، ومنشأ هذا وفيه خلط كما قال الشيخ بخيت، لو إيه منشأ هذا الخلط هو عدم التفرقة بين كلامنا عن الصفة القديمة التي هي منشأ الكلمات النفسية وبين الكلمات النفسية، لأن هذا الكلام عليه إرادات لا يمكن الجواب عنها، منها إيراد قال عنه الأمدي في الأفكار، أورد هذا السؤال ثم قال فلعل غيري عنده حل هذا الإشكال. إيه الإيرادات اللي ممكن ترجع على هذا الكلام؟ أنت بتقول واحد بالذات متعدد بالاعتبار، إيه معنى الكلام؟ يعني إيه إن تعلق بفلان كان أمر إن تعلق بينين؟ طب وإن كان خبرا، وهل الخبر عن فرعون هو عين الخبر عن سيدنا موسى؟ وهل الأمر هو عين النهي؟ والتعلقات دي امور عدميه كويس، فازاي هيكون عين قصه سيدنا موسى هي عين قصه فرعون، وازاي يكون الامر هو عين النهي؟ ده موجود، انا ما بقولش ان هو مش موجود، لكن هناك من المحققين من ايه قال هذا الكلام ان في تحقيق مذهب الاشعري منشاه عدم التفرقه بين ما قلنا. لا، احنا عندنا في صفه الكلام والتي فيها كلام المتكلمين ويزودونها لله سبحانه وتعالى وتوصف بالقدم وأنها واحدة، دي التي لا تعدد فيها، زي صفة العلم يمتنع فيها التعدد وصفة الكلام يمتنع فيها التعدد، مش كده؟ لأن احنا بننفي عن بننزه الله عز وجل عن كم عن الكموم الخمسة، مش كده؟ ايه هم الكموم الخمسة؟ ايوه منفصل في الافعال. يعني ايه كم؟ يعني ايه نفي الكم المتصل والمنفصل؟ عارف يا شيخ خلدون؟ عايزين نبقى فاهمين، ممكن يروح عندنا اللفظ. الكم المتصل في الذات والذات شيخ عارف ايه معنى نفي الكم المتصل والمنفصل؟ نافي كم ونافي كم منفصل، هو ده مقتضى الوحدانية. اما اقول نفي الكم المتصل في الذات يعني الذات لا تركب فيها ولا تبعض ولا تجزؤ، تمام؟ واما اجي اقول نفي الكم المنفصل يعني لا توجد ايه، لا يوجد اله الا الله سبحانه، لا توجد ذات تماثله، لا يوجد الا قديم واحد. ولما اجي اقول ان صفة العلم صفة واحدة يعني لا تركب ولا تبعض فيها، واما اجي اقول نفي الكم المنفصل يعني لا يوجد علم يمثل علم الله سبحانه وتعالى، لكن في الافعال افعاله كثيرة ففيها التبعض والتجزؤ، وذلك لكن لا يوجد فعل يماثله فعله، عشان كده نفينا الكم المنفصل. خلاص، وان كان في بعض الحواشي يقول نفي الكموم الستة يجعله بس على معنى اخر يعني، لكن هو المعنى واحد يعني. طيب مش عايزين نخش في الموضوع. يبقى احنا الذي لا تعدد فيه هو ايه؟ احنا نقول كلام معقول، ماليش علاقه بقى تيجي تقول لي الشيخ فلان قال بحشيش مش عارف، انا ماليش علاقه بالكلام ده كله، الكلام ده ليس علميا، الكلام العلمي اللي انا اقول لك كمساله عليها دليل، خالف من خالف، ماشي؟ موافقين على كده؟ والشيخ الرازي هو اللي علمنا هذا الكلام، ملناش دعوة. طالما معايا الدليل يبقى أنا إيه أسير هذا الدليل. تمام؟ يبقى إيه الذي لا تعدد فيها ولا تقسم ولا تباعد؟ صفة. فأنت إيه اللي مفيش بقى ما يلجئك إنك تقول والله ده بتتعدد بالتعلقات؟ لا، ده ينشأ عنها كلمات نفسية. هذه الكلمات النفسية لها وجود علمي، هي الأوامر والنواهي والأخبار، والمسألة محلة، مش أي مشكلة. واضح كده ولا؟ هذه الصفة اللي هي صفة الكلام، احنا قربنا ده في الشاهد، مش قلنا ان انت تجد من نفسك قدرة على الكلام؟ دي صفة الكلام. فاذا انت رتبت في نفسك كلاما، ده ناشئ عن صفة الكلام ولا غير ناشئ عنها؟ ناشئ عنها، ثم ابرزته الى حيز الوجود بالالفاظ. فصوت حرف الحديثين، هذا اللي بيعمل الالتباس بروح صوت، خدت بالك؟ فده للتقريب، لكن والله المثل الاعلى مساله مش كده خالص. تمام؟ فلكن هناك مفيش هنتكلم على القديم جل جلاله، ومفيش حاجه اسمها زمان، لكن كله قديم قديم قديم، كويس. ففي صفه قائمه بذات تعالى هي منشا هذه الكلمات النفسيه، وهذه الكلمات النفسيه لها كلمات نفسها تتعدد. ومش تعدد بالاعتبار ولا حاجه، لا ده متعدده لانها وجودها علمي، وجودها يعبر عنها بقى. لا لا، تقصد على كلام الحنابلة هو الاصوات او الصوت هو نفسه هذه الكلمات النفسيه القديمه القائمه بذاته تعالى، لكن يمكن سماعها. وكذلك الامر عند الأشعار، يقول يمكن سماعها، لانه قاعدتهم ان كل موجود يصح ان يرى وكل موجود يصح ان يسمع. وكذلك الامر عند الأشعار. كذلك الأمر. بس هم بيقولوا من غير صوت ولا حرف، يعني صوت وحرف الحديثين، ولان هو معلوش بمقتضى النصوص، لان هي عندهم ظنيه حملت اوجه مش متواتره. هو ما فيش ما يلجئنا لهذا، لان البحث عقلي، ما فيش ما يلجئنا لهذا، البحث نفسه عقلي، البحث نفسه عقلي، ما فيش ما يلجئنا لل ما احنا بنقول. هو بس الاختلاف في الالفاظ هو نفس المعنى. لا لا لا لا، وعند الأشاعرة وعند الحنابلة صور الإلقاء إلى البشر مختلفة، فمنهم من يكلمه بلا واسطة، ومنهم من يكلمه من وراء حجاب، ومنهم ما يلقي في نفسه إلقاء عن طريق إلقاء الروح. دي كلها صور للإفهام من غير صوت وحرف حادثين. يا مولانا إزاي لو شفت تحت خطبة أبو حامد وغيره هيقول بيقول ان سيدنا موسى سمع كلام الله القديم من غير توسط حادثين؟ هو ده المنفي. هو إيه؟ انت طريق اثباتهم ايه؟ يا اما طريق اثباتهم العقل يا النقل. اذا النقل عندك لم يثبت، هتثبتهم بالعقل؟ جميل. الذي ثبت عنده هذا الحديث هيثبت اللفظ ده. تمام؟ انت بتبقى مشكلتك مع ايه لو اثبته بالمعنى الحادث، لكن لو اثبته معناه في الحدوث، اثبت اللفظ، لان هو ده كان ردود الحنابلة كلهم، يقول لك احنا اثبتنا الصوت كما اثبتنا السمع كما فان قلتم اثبتنا سمعا لا يشابه سمع المخلوقين عارا عن الحدوث، قلنا اثبتنا صوتا لا يشابه صوت المخلوقين عارا عن الحدوث عنه، فان قلتم كيف امكن تصور ذلك، قلنا لا يمكن تصور القديم لا في ذاته ولا في صحته. فده انا عمال اقول ان كلامنا منصب على المعاني. هتلاقي حقق المساله دي كويس، لانه كمان راجل مصطفى اثار حافظ ابن حجر العسقلاني. ماشي، احنا قلنا الحرف اللي وردت في النصوص ان القران مكون من حروف، والقران له وجود علمي. لا النص الحروف لها وجود علمي. ايه المشكله ان الحروف لها وجود علمي؟ احنا قلنا انت ديك وجود علمي وحروف القران دي مش لها وجود علمي، الا ان باعتبار قيامها في قيامها العلمي او وجودها العلمي يسميها الاشاعره كلاما نفسيا، وباعتبار وجودها اللفظي تسمى ايه الفاظا، لكن المتلو واحد والمقروء واحد اللي هو الايه القديم، بس مش القديم حل في الحاج معاذ الله. لا طيب انا بس عايز اوضح هنا، فهنا ايه هذا النفر من المحقق الاشاعره بيقول ايه، بيقول لا احنا نفرق، والشيخ بخيت تحت في الامش هتلاقوا هذا الكلام لمن اراد المزيد يعني. قال لا احنا سبب الخلط اهو، تعالى يا سيدي نقرا كلام الشيخ. فما قاله الاثنوي وكلام الشيخ بخيت اهو، في غيره قد علمت ان منشاه عدم الفرق بين الكلام النفسي بمعنى الصفة الواحدة القديمة التي لا تعدد فيها ولا انقسام، وبين الكلام النفسي بمعنى الكلمات النفسية المتحدة مع الكلمات القرآنية اللفظية لأنها شيء واحد، التي يبحث عنها كل من الأصولي إجمالا والفقيه تفصيلا. ومن هنا تعلم أن هذه المقدمة لا يتفرع عليها قوله إذا عرف هذا فنقول، أو إذا عرفت هذا فنقول لما كان الحكم عند الأشاعرة واختار الله إلى آخره. خلاص، فإن خطاب الله تعالى الذي هو كلامه الأزلي وأخذه الأشاعرة في تعريف الحكم هو بمعنى الكلمات النفسية الدالة بالاقتضاء على طلب الفعل طلبا جازما أو غير جازم، وطلب الترك كذلك، والطلب على وجه التخيير كما سبق، لأن الكلام النفسي بهذا المعنى هو الذي يصح أخذه في تعريف الحكم المتعارف عليه. أنا لما أجي أعرف الحكم ما ينفعش أخذ الصفة في الصفة اللي هي منشأ الكلمات، ما ينفعش أخذها في تعريف الحكم، لأن يعني الحكم ده تحته إيه افراد، والصفه اصلا لا تعدد فيها ولا تجزء ولا انبعاض ولا تباعد، مش كده؟ اما الكلام النفسي بمعنى الصفه فلا يصح اخذه في تعريف ذلك الحكم لما فصلناه من قبل. الا ترى الى قول الامام في المحصول الاتي نقله في كلام الاثنوي، وليس معنى كون المعدوم مامورا انه يكون مامورا حال عدمه لانه معلوم البطلان، بل معنى انه يجوز ان يكون الامر موجودا فيه في الحال ثم إن الشخص إلى آخره، فإن هذا صريح كما قدمناه في أن الطلب لا تعليق فيه بل هو موجود محقق. بل إحنا قلناها قبل كده، قلنا أن الطلب لا يخرجه عن كونه طلبا، الأمر لا يخرجه عن كونه أمرا، النهي لا يخرج عن كونه نهيا، الخبر لا يخرج عن كونه نهيا بسبب عدم وجود المأمور، بل التحقيق أنه أمر وجد المأمور أو لم يوجد، خبر وجد السامع أم لم يوجد، لوصف الكلام بأنه أمر. طيب احنا يا ريت لو ان شاء الله نكمل اللي يحضر يكمل المساله الاخيره، يعني بيحصل توهان في النص، فعدم الحضور المنتظم بيعمل دايما فراغات في مساله التعلم، فتلاقي ايه قدامك واحد حته متقنه كويس وحته مشوشه فتجد ان فيه فراغات، فالمساله ممكن تبقى صعبه شويه. واحنا معانا احنا قلنا الكلام ده كتير قبل كده، لما تحضر المره الجايه وتعيد وتذاكر في البيت يمكن الامور تتصل. مش هي اتضحت من نوع اتضاح كده ولا برضه مقفوله يا شيخ رجل؟ يعني ايه؟ لا انت شفعتم في الفقه يعني. احمد على لا هو يعني اما بيقولوا في الاعتقاد الحباب بيقولوا يعني ما بينكروش طبعا سلفيه الامام الشافعي وسلفيه ابو حنيفه، لا كلهم ائمه سلف، لكن بيقولوا ان احمد صار علما على المعتقد بسبب بسبب نزاعه مع المعتزله، فبدليل ان ابو الحسن الاشعري لما يعني رجع عن الاعتزال واراد ان يعلن حسن معتقده قال انا على مذهب احمد، لكن مذهب احمد هو مذهب الشافعي، وهناك من اجل منهم اللي هم التابعين والصحابه اجل من احمد والشافعي. ايه؟ طيب هو كلام ابو الحسن في الابانه في مقالات المسلمين هو كلام ماضي ما فيهوش حاجه. Thank you. الشيخ علي كان دايما ما يردد، كان بيقول ايه الصفي الهندي اما يقولوا له انت بتنظر ابن تيميه، يقول له ماذا اصنع مع رجل كلما نظرته اجده يقول بالقول الثاني لابي الحسن. ففي طبعا هو في الجمله كلام ابو الحسن متفق مع كلام الحنابل، ان الزاهد في المسائل لا تضر، وفي مسائل نقل عنه فيها قولان. طيب على العموم هو اذا لما تخصصوا في علم الكلام السهل الذي يمكن القاءه الى الناس والى العوام اللي هو مساله الصفات دي مساله صغيره يعني مش كبيره، ان هو ان نصف الله عز وجل بكلامه ومع ترك التفسير والتاويل، مش ده كويس؟ عايزين بقى تحققوا المسائل. لا هو طب احنا بس سيبونا احنا مالناش علاقه يا جماعه، انا ماليش، الله يبارك فيك، انا اذا كانش ليا علاقه بسيدنا الشيخ الرازي ولا بقول لك الدليل، فاما ننزل بقى للمعاصرين هيبقى ليا دعوه بيهم. اذا انت لو جيت قلت لي قال الامام الرازي قال ما اهتزتش فيها شعر، هقول لك فين دليله؟ صح؟ ما هو طالما علم كلام يعني مفيش تقليد، ولا علم كلام وتقليد؟ ما فيش تقليد. إمام مقلد مختلف، تمام، مختلف. فلكن على أي حال هو المقصود وده اللي صرح ابن تيمية في كتبه، ماليش دعوة بالشيخ ابن عثيمين، إن هو يقصد بالكيف اللي هو مفوض حقيقة الصفة، وبالمعنى المفهوم اللي هو لازم الصفة، والمعنى ده ما فيش فيه خلاف بينه وبين الأشاعرة. ما هو أنا بقول لك إن أنت لما تقعد تحقق ما تعرفش هو كان فيه نزاع في إيه؟ والله يا شيخ حازم انا قريت، اذا تركت المحققين ويعني ومن اجلهم الرازي والامدي، نزلت كده الكلام يعني نقدر نقول عوام العلماء يعني، وان كانوا مشهورين بالفقه والحديث، لكن لما يجي يكتبوا في المسائل دي من الطرفين انت تقرا كلام تتعجب، يعني كلام يعني خارج عن التحقيق. لكن اللي تلاقي مثلا بيطيل النفس ومن فعلا من اهل الكلام ورجل يعني محقق هو الامام الرازي، ومن يعني ومن كان على شكله. الناس بحكم التعلم بتنزع عقولهم الكلام في كثير مسائل، لكن هي في كثير منها موروثات عصبية، عشان كده الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، الشيخ حازم هيزعل مني، أنا متلطف مش عايز أقول لك سيدي الشيخ محي الدين ابن عربي، أنا بعتقد هذا طبعا هو انا عندي انا اجل من هؤلاء المتكلمين، امام عظيم يعني، بيقول لاجل هذا يكفي ان يكون في كل قطر متكلم واحد. طيب احنا مش عايزين بقى، انتوا عاوزين علم كلامنا يعني ندرسه بره الازهر؟ طيب احنا دلوقتي عرفنا ان المساله اصلا كلاميه، رجحنا ان المساله كلاميه، وعرفنا ان اللي ذكره الشيخ الاثناوي هو خلاف التحقيق في مذهب الاشاعره، بل مذهب الاشاعره التحقيق اننا نفرق بين الصفه الكلاميه، الكلام النفسي بمعنى صفه الكلام التي هي منشا الكلمات والتي هي واحده لا تعدد فيها ولا تبعض ولا تجزؤ، وبين الكلمات النفسيه التي لها وجود علمي، وبين الكلمات اللفظيه اللي هو القران الذي بين ايديها. خلاص؟ الكلمات النفسية متنوعة بالفعل ومفيش إشكال، ما كانش ما يحتاج لمثل هذا. إذا عرف هذا فنقول لما كان لا، لأن الكلمات النفسية قديمة، ولما تعلق بها السمع يبقى هي تعلق بها السمع او حصل لها انزال او القاء على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الملقى على النبي صلى الله عليه وسلم ده حادث. هو الكلمات النفسيه دي مش نازل بيها جبريل؟ ده حادث. ها كلام جبريل. طيب هو نزل بايه؟ مش نزل بكلام الله؟ لكن لكن الكلام نفسه مش حادث اللي هو المتلو، لكن الحامل لهذا المتلو اللي هو صوت جبريل صوت النبي صلى الله عليه وسلم ده حادث. طب ما ده وجود لفظي يعني كلمات لفظيه ما هو فعلا جبريل بيها. ها ولا لا اللي هو اللي تكلم به سيدنا جبريل تكلم بيه لا ده كده وجود حادث بس لكن ليس ده حلولا من القديم في الحادث. ده مجرد حامل لهذا المتن. يعني زي ما احنا بنقول كده اللي ايه تقريبا مش حازم له وجود في الاعيان صح، ولو وجود في البنان مش انت كده ليك وجود لما جيت كتبت حازم، ولو وجود في الاذهان ما فكرت في حازم كده في كلها وجودات، لكن حازم شيء واحد ولا اشياء متعدده؟ واحد بالذات مش كده، لكن التنوع هنا في الوجودات او في الاعتبار. فطبعا اللفظ ده حادث. كلام العلم لا، ما هو احنا قلنا الكلام النفسي اللي هو الكلمات النفسيه هي نفسها ودي قديمه، لان يعني علم الله عز وجل قديم. طيب اذا عرف هذا فنقول لما كان الحكم عند الاشاعره هو خطاب الله تعالى كما تقدم. خطاب الله تعالى هو كلامه الأزلي كما بيناه، لزمهم أن يقولوا إن الأمر والنهي ثابتان في الأزل وليس ثم مأمور ولا منهي، فلذلك قالوا المعدوم يجوز الحكم عليه. وهذه هي عبارة المصنف، وهي أحسن من قول الإمام المعدوم يجوز أن يكون مأمورا لأن الحكم أعم. المصنف قال يجوز الحكم عليه، والإمام قال يجوز أن يكون مأمورا. الأولى يتعلق. هو الشيخ مش بيعلق على كلمة يجوز، لا، الشيخ الإسنوي لا يعلق على كلمة يجوز لكن يعلق على كلمة الحكم، إنه قال يجوز الحكم عليه، والرازي قال يجوز أن يكون مأمورا. الحكم أعم من الأمر، فهو بيقول لا، عبارة لو احنا دلوقتي هنركب العبارات، عبارة الثانوي اولى من عبارة الرازي. يجوز الحكم عليه اولى ولا يجوز ان يكون مامورا؟ لانه يجوز ان يكون مامورا يجوز ان يكون منهيا. طيب وعبارة يجوز الحكم عليه اولى ولا يتعلق الحكم به؟ فهو ما بيعلقش على مسألة يجوز. طيب قال في المحصول وليس معنى كون المعدوم مأمورا أنه يكون مأمورا حال عدمه لأنه معلوم البطلان. طبعا احنا قلنا يكون معلوم البطلان لو قلنا أنه مأمور حال عدمه أن يفعل حال عدمه أيضا، ده اللي معلوم البطلان مش كده؟ ايوه. الشيخ بيقول ايه؟ بيقول الكون ليس معنى كون المعدوم مامورا انه يكون مامورا حال عدمه لانه معلوم البطلان. كونه مامورا حال عدمه ده معلوم البطلان لو قلنا انه مامور ان يفعل حال عدمه، لو كان ده معلوم البطلان. لكن لو قلنا انه مامور حال عدمه ان يفعل اذا وجد فده ليس معلوم البطلان، بل إيه قال بذلك ايه بعضهم اللي احنا قلنا اللي هو بعضهم قال هذا، وقلنا ان على هذا الكلام يكون الايه الحكم تعلق الحكم تنجيزيا. بس احنا قلنا ان الراجح ايه خلاف ذلك، التعلق معنوي وليس تعلقا. الشيخ بيقول بل على معنى انه يجوز ان يكون الامر موجودا في الحال ثم ان الشخص الذي سيوجد بعد ذلك يصير مامورا بذلك الامر، اللي هو احنا قلنا عليه التعلق المعنوي في الاول لما قلنا المعدوم يجوز الحكم عليه قلنا يعني يتعلق به تعلقا معنويا، بمعنى أنه إذا وجد هذا المأمور مستجمعا لشروط التكليف فإنه يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي. طيب، بل على معنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجودا في الحال ثم إن الشخص الذي سيوجد بعد ذلك يصير مأمورا بذلك الأمر. هذا لفظه، لفظ مين؟ لفظ الإمام الرازي. وذكر الآمدي نحوه نحو من هذا الكلام، فقال معناه الضمير ده عائد على ايه؟ معناه اللي هو ايه؟ لا، ما هيش دعوه بالرازي، معناه اللي هو ايه؟ تعلق الحكم بالمعدوم. ده كلام فيه معنى هذا، معنى تعلق الحكم ان هو قيام الطلب القديم بذات الرب سبحانه وتعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده. احنا قلنا ايه؟ بتقدير وجود بتقدير وجوده وتهيئه لفهم الخطاب. فاذا وجد هذا المأمور وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب. قال اللي هو الآمدي، اظن الكلام ماشي بقى، احنا قعدنا ناقشناه في البداية مناقشة طويلة، هكذا بنقرأ ما فصلنا. قال وأنكره سائر الفرق، اللي هو أنكره إيه؟ هذا التعلق لنا هو المعتزلة ومن وافقهم الكرمية، ما المفروض يبقى في نقل عنهم يعني، هو أصلا ما ذكرش كلام الكرمية هنا الثانوي، هنا كلام الكرمية ساقط. لنا أن الواحد منا حال وجوده الآن بيستدل يعني يصير مأمورا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو ذكره الشيخ البيضاوي في المتن. ما هو لا مش تعليلية، لا هو صنيع الشارح، ظاهر حل الشارح لعبارة البيضاوي أنه جرى على أنه قياس فقهي وأن الكافة للتشبيه. هو ما قالش الكافة للتشبيه، بس ظاهر الحل إيه؟ هو اللي بيعمله ده اسمه حل، هو بيحل العبارة. بقول لنا على طول يبقى الدليل. لا لسه مش عشان من كلمة لنا، كلامه دلوقتي اللي هنقراه ظاهره على انه ايه؟ على انه تشبيه قياس اصول. لنا ان الواحد منا حال وجوده يصير مامورا بامر الرسول عليه الصلاه والسلام. مع ان ذلك الامر ما كان موجودا الا حاله عدم، الا حاله عدمنا، اللي هو امر الرسول صلى الله عليه وسلم. هنتكلم دلوقتي امر النبي صلى الله عليه وسلم لنا الان مش متوجه. طيب ساعة ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب المتوجه لنا الآن، احنا كنا موجودين ولا معدومين؟ معدومين. هذا الأمر ما كان موجودا إلا حالة عدمنا، ولم يخرج يعني عدم وجودنا لم يخرج هذا الأمر عن كونه أمرا. فكذلك الأمر بالنسبة لأمر الله سبحانه وتعالى، فكذلك في حق الله تعالى. خلاص، يبقى هو جرى على أنه تشبيه. اعترض الخصم اللي هم مين؟ المعتزلة، على هذا الدليل. احنا قلنا طبعا ان لم يكن هناك داعي لذكر الحنابلة لانهم لا ينازعون في التعلق، لكن النزاع اخر بقى، احنا قلنا صوت ولا مش صوت ما لناش دعوه بقى، يؤثر معنا تمام بقى. اعترض الخصم على هذا، احنا عايزين نبقى دايما بقى يعني ده اللي يميز عقليه الايه؟ طالب العلم عن غيره، لا بصفه عامه، انه يعني يقدر يركز في محل النزاع، مش زي ما احنا عمالين نشوف في الجرايد دلوقتي حوار الطرشان يعني، ده بيتكلم والتاني بيرد عليه في غير محل النزاع. تمام. اعترض الخصم على هذا الدليل هنا فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام مخبر ومبلغ عن الله تعالى أوامره، إما بالوحي وإما بالاجتهاد. وإحنا قلنا قبل كده في أصول الفقه في الورقات قلنا أن جمهور الأصوليين على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، مش كده؟ وبعضهم قال لا يجتهد، لكن الجمهور الأصوليين قالوا إيه؟ على أنه يجتهد. وبعدين بعضهم قال بأنه يجتهد ولا يخطئ، والجمهور أيضا على أنه يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، إلا أنه لا يقر على الخطأ. كلام الجمهور لكن ذهبت الصوفية أجمعين أكتعين أبصعين على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وأن كلامه إن هو إلا وحي يوحى، وأجابوا عن جميع أدلة الجمهور. تأدير النخل عفى الله عنك لما أذنت لهم، مسألة مسألة. هم في مسائل كنت أنا مرة عايز أجمعها في رسالة كده، المسائل اللي هي للصوفية أجمعوا على خلاف كلام جمهور الأصوليين. طبعا هي إجماعه ده مش إجماع الأصول، يعني اتفاق يعني الصوفية. يعني خلاف الأول، خطأ محض اجتهاد، لكنه لا يقر على خطئه صلى الله عليه وسلم. لكن الصوفية لا، انه لا يجتهد صلى الله عليه وسلم، انه هو يعني كله وحي يوحى. وطبعا اللي يرجح ويرشح كلام الصوفية خلاف الجمهور انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انسى لأسن او نسى، او الحديث انما انسى لأسن، فنسيه نسيانه صلى الله عليه وسلم للتشريع، فده يرجح كلام الصوفية. بس طبعا ده يناقش لما نيجي باب الاجتهاد، يعني لما نيجي باب الاجتهاد هنتكلم براحتك ونمدك بقى ايه كلام الاصوليين بالصوفية برضو عشان. طيب، اعترض الخصم على هذا الدليل هنا فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام مخبر ومبلغ عن الله تعالى أوامره، إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وليس هو بمنشئ لأوامر من عنده. فالأمر الوارد منه إخبار عن الله تعالى بأنه سيأمرهم عند وجودهم، فلم يحصل الأمر عند عدم المأمور بخلاف دعواكم في أمر الله تعالى. ده كلام المعتزلة. أيوة لا، ده قياس مع الفارق، ده خلاصة الكلام. طب إيه الفارق؟ أيوة لا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ليس أمرا موجها إلينا، وإنما هو مجرد إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبرنا أن الله عز وجل يأمركم بكذا وكذا وكذا إذا كنتم إيه موجودين. طيب، والجواب أن أمر الله تعالى في الأزل، ده جواب الشيخ البيضاوي اللي بيحل الإثنوي، والجواب أن أمر الله تعالى في الأزل عبارة عن الإخبار أيضا، فهذا إخبار وهذا إخبار من غير فرق، لأن معناه إيه معنى الأمر؟ معناه أن فلانا إذا وجد بشروط التكليف صار مكلفا بكذا، لأنه هو أي أمر في الحقيقة وأي نهي يستلزم خبرا. أما أجي أقول لك اسقني ماء، لا يستلزم خبر ولا بيستلزمش، إيه الخبر؟ أنا عطشان. فهو بيقول طيب، ما هو وإن كان أمرا إلا أنه يستلزم خبرا، أن أي أمر أي أمر إذا مفعول للبيان أي أمر يستلزم خبرا. اسقني ماء، يعني أنا عطشان، ماشي. أما أجي أقول لك مستفهما أين فلان، يعني أنا أخبرك أني طالب إيه للفهم أو للعلم بفلان وهكذا. والجواب أن أمر الله تعالى في الأزل عبارة عن الإخبار أيضا، لأن معناه أن فلانا إذا وجد بشروط التكليف صار مكلفا بذلك بكذا. طيب، ده الجواب. واعلم أن كون الأمر معناه الإخبار نقله في المحصول والمنتخب. المحصول ده بتاع الشيخ الرازي، والمنتخب أيضا منتخب المحصول بتاع الشيخ الرازي. نقله في المحصول والمنتخب هنا عن بعض الأصحاب، فجزم به صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليه، وقد صرح بإبطاله اللي هو الشيخ الرازي نفسه. يعني معنى كده أن كلام الشيخ الإثنوي بيقول لي أن كلام الرازي كما سيأتي معنى اضطرب في مواضع، ففي مرة قال لي أن الأمر معناه الإخبار، تمام. وقد صرح بإبطاله في الكتابين المذكورين في أوائل في أوائل الأوامر والنواهي، لأبواب الأوامر والنواهي، في الكلام على أن الطلب غير الإرادة. نعم، جازم بعكس ذلك وموافقة كلام المصنف في المحصول في الكلام على تكليف ما لا يطاق، وفي الأربعين ده كتاب برضو للرازي، في المسألة 17، وفي معالم أصول الدين 40 في أصول الدين، وفي معالم أصول الدين برضو المعالم للرازي اللي هو شرحه مين في شرح المعالم مشهورتين مثالي مزبوط العلاقة، في المسألة 18 قال في المحصول، قال في المحصول هنا اللي هو في المسألة دي يعني، وهو مشكل من وجهين، أحدهما أنه لو كان خبرا لتطرق إليه التصديق والتكذيب، والأمر لا يتطرق إليه ذلك. إن هو الجواب عن المعتزلة، طب احنا قلنا في جواب أحسن، لما احنا الآن بنذكر جواب البيضاوي، احنا الجواب الأحسن فاكرين ولا ايه؟ لا، الجواب اللي احنا ذكرناه في الأول ان هو كونه أمرا لا يلزم من ذلك وجود المأمور. ان لما يكون عندي كلام وهذا الكلام وصفه بكونه خبرا او وصفه بكونه امرا او نهيا لا يتوقف على وجود السامع او المأمور او المنهي. عشان اقولها ان هذا الكلام اصنفه، اقول لك ده من اي انواع الكلام، تقول لي خبر امر او نهي، مش متوقف على وجود المأمور ولا المنهي ولا المخبر، مش كده؟ ده الجواب المرضي. لكن الان احنا ايه مع الجواب المشكل ماشيين معاه، لكن الجواب المرضي لم يذكره البيضاوي. قال في المحصول هنا وهو مشكل من وجهين، احدهما انه لو كان خبرا لا تطرق اليه التصديق والتكذيب، والامر لا يتطرق اليه ذلك. طبعا احنا كلام الشيخ الرازي يرد عليه ان القائل بان الامر اخبار، الظاهر انه لم يرد حقيقة ذلك، لان ده يعني واضح، يعني لم يرد ان الامر اخبار، وانما اراد انه يستلزم ايه؟ يستلزم الاخبار، لان طلب الفعل طلبا جازما يستلزم ايه؟ لما يجي السيد يطلب من عبده امرا على سبيل الجزم، يبقى ده يستلزم ايه؟ يستلزم الاخبار بايه؟ باستحقاق العبد العقاب فيما لو ترك. لكن القائل بأن الأمر خبر لا يقصد أن الأمر خبر على الحقيقة، عشان يتأتى رد الرازي هذا، والرازي بيرد عليه بيقول له لو كان خبرا لتطرق إليه التصديق والتكذيب. السؤال الآن، هل القائل بأن الأمر خبر يقصد أن الأمر خبر على الحقيقة ولا يستلزمه؟ لو قلنا أنه خبر على الحقيقة يبقى يأتي منك هذا الإيراد يا عم الشيخ الرازي، لكنه لم يقل هذا، ولكن الأمر يستلزم خبرا، واستلزامه للخبر لا يعني أن الأمر هو الخبر، لكنه يستلزم الخبر. ما يقول أنا سكني ماء معناها أنا عطشان، أما يجي السيد يطلب من عبده طلبا على سبيل الجزم فهذا إخبار من السيد، أو يستلزم إخبارا بأن السيد سيعاقب هذا العبد، أو أن العبد يستحق العقاب إذا ترك هذا الأمر المطلوب طلبا جازما. طيب ما يقول بقى؟ ما يقول دلوقتي اسقني ماء، ده يستلزم الإخبار بأنا عطشان. طب أنا عطشان ده يحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ إيه المشكلة بقى؟ عشان كده جواب الشيخ الرازي يكون سليما فيما لو حملنا كلام القائل أن الأمر إخبار، أن الأمر إخبار لو حملناه على حقيقته، لكن الظاهر من كلامه، لأن احنا دائما بنحاول نفهم كلام أهل العلم، بنحاول نفهمه على ما يليق بأهل العلم، ما ينفعش أن أنا أحمل مثلا كلام أهل العلم على إيه؟ على ما يحمل عليه كلام الصبيان والمجانين. وعشان كده كنا دائما ننبه بعض إخواننا اللي ممكن يعترضوا على بعض كلام العلماء يرد في الكتب ويكون الاعتراض واضح وظاهر، نقول له هذا الاعتراض الذي ذكرته اعتراض لا يعجز عن إدراكه أحد الصبيان، فإزاي يعني أنت جعلت كلام الإمام محمولا على هذا؟ وزي ما احنا جاي بعض مشايخ ما كنا بنشرح المذهب الحنبلي، جاي في مسألة من المسائل اللي احنا كنا بنتكلم عليها انفرد بها المذهب، اللي هو ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلى به امرأة مكلفة لإظهار على كبيرها حدث، فجاء قال ايه والله ده بعض المشايخ قال ده حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يتوضا بفضل طهور المراه والمراه بفضل الرجل، وهذا من غرب اهل العلم اخذوا بشطر الحديث وتركوا الشطر الاخر. طب السؤال الذي يتوجه الى هذا العالم الفاضل عليه رحمه الله، هذا المعنى خفي على الحنابله اجمعين؟ احنا ظاهر يعني وعارفين الحديث خفي، ها؟ لا دلوقتي بتكلم على مساله ان هم ايه يعني، هم استدلوا بشطر الحديث الحنابله دي من مفردات المذهب، فهم اخذوا بالشطر وتركوا الشطر الاخر، ان هو لا يرفع حدث الرجل طهور يسير خلى به امراه مكلفه لطهاره كامله عن حدث، ده من مفردات المذهب. احنا الان الشيخ الذي يشرح المذهب جه اعترض وقال ايه ده عندنا الحديث ان اخذتم بالشطر وتركتم الشطر الاخر. احنا نقول هذا الاعتراض يعني هو لو اعتراض دقيق بحيث انه كان يخفى ولا الحديث قدامهم والاعتراض واضح وظاهر ومع ذلك اخذوا بالشطر وتركوا الشطر الاخر، يبقى انت عليك انك تجهد نفسك في معرفه دليل الحنابل. فهم من اصولهم الاخذ باقوال الصحابه كويس، فهم قالوا والله في روايه الامام احمد ان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي محض لا يعقل معنى. فاما انت قائل بهذا الاصل اللي هو اقوال الصحابه يبقى يلزمك ان تقول بهذا الاصل، اما انت غير قائل بهذا الاصل يبقى خلاص ما ينفعش بقى ترد عليهم على اصل اخر. لكن هو قائل بهذا الاصل ويوقف اصل حال لان اقوال الصحابه مثلا مختلفه ويختلف اقوالهم لان مختلف قول احدنا على الاصل. يعني مثلا دي اقوال الصحابه ما احنا اخذنا بروايه اكثر اصحاب النبي برضه اكثر اللي خالفهم. لا بس هو رد الجمهور خالفوا اصلا يعني الجمهور رفضوا. لا الجمهور رفضوا بناء على اصولهم، مفيش مشكله ده بناء على اصولهم. لكن انت لما تيجي ترد مذهب ترده على اصل غيره ولا ترده على اصله؟ لم يردوا على اصل غيره. ايه؟ لم يردوا على اصل. لا ده رد علل، هم قالوا تعبديهم محض لا يعقل معناه، هو علل الشيخ علل في المسألة دي. طيب على العموم اللي انا عايز اقوله ان ايه ان احنا دائما نحمل ايه بالضبط نحمل كلام العلماء على ما يليق به، اما الاعتراضات الساقطة والمرذولة واخد بالك خصوصا يكون بداخل بيتكلم في علم الكلام والفلسفة وقدام ده ايه الرازي والآمدي وابن سينا وابن تيمية والمرجاني ومش كل دول علماء كبار والتفصيل ايه، فلازم تحمل كلامهم على ايه على ما يليق به، ما تحملش كلامهم على ما يحمل عليه كلام الصبيان والمجانين. طيب بدافع في الاخر انه لو كان خبرا لتفرق اليه التصديق والتكذيب والامر لا يتفرق اليه ذلك. فاحنا بنقول للشيخ الرازي هذا الكلام لو هذا الاعتراض يصح لو حملنا كلام القائل الامر اخبار على حقيقته، اما لو حملنا كلامه على ان الامر يستلزم الاخبار وفعلا الخبر في هذه الحاله لو واحد قال لك انا سقيني ماء وقلت يعني معناها انه اخبرني بانه عطشان وهذا يحتمل الصدق والكذب فده لا اشكال في خبر وكل حاجه. لا انت لو كان بيغلس عليك وقال لك هات لي ميه وجبت له مشربش انت كنت بتضحك عليا بقى يعني بتكذبه. الثاني انه لو اخبر في الازل لكان اما ان يخبر نفسه وهو سفه او غيره يعني يخبر غيره وهو محال لانه ليس هناك غيره. تمام ده كلام الشيخ الرازي اهو جاب الاعتراضين. قال ولصعوبه هذا الماخذ ده يعني شوف الشيخ الرازي اهو يعني جاب اشكال ممكن يكون لم يجب ردا عليه فتلاقيه عادي مفيش مشكله عشان كده يعني عالم حر. قال ولصعوبه هذا الماخذ ذهب عبد الله بن سعيد اللي هو مين ابن كلاب تمام من اصحابنا الى ان كلام الله تعالى في الازل لم يكن امرا ولا نهيا ثم صار فيما لا يزال كذلك. قلنا ان في راي ثاني هو بيقول انه ثم صار فيما لا يزال كذلك. الشيخ بيقول بقى لو اخبر في الازل لكان اما ان يخبر نفسه وهو سفه او غيره وهو محال. الجواب عن كلام الشيخ الرازي انه يخبر غيره المقدر، احنا قلنا كده غيره المقدر وجوده بتقدير وجوده ولا استحالته في تقدير المعدوم وجودا كما اسلفنا في الازل، على انك قد عرفت من كلامنا السابق ان تسميه الكلام في الازل خبرا وامرا ونهيا لا يتوقف على وجود سامع اصلا. ومثل بمثال في الشاهد لما قام في نفسه طلب التعلم من ابن سيولد له مش عارف ولا حاجه. الامر الثاني ان احنا نقول انه لا استحاله في او ان تسميته الغرض أن تسمية الكلام خبرا وأمرا ونهيا لا يتوقف على وجود مأمور ولا إيه. كلام في نفسه لما يعرض عليك كده كلام وريك عبارة كده يا شيخ محمد تقول لي إيه؟ تقول لي ده خبر ده أمر ده نهي يعني ما فيش إيه؟ ده مأمور ولا إيه؟ لكن اصلا مش مستلزم الوجود فضلا عن ان ايه ان يستلزم عدم الوجود العبثي ماشي استلمنا من امره يعني هو قائم في علم الله لا الشيخ راضي مردش الشيخ استشكل ويعني وكأنه استوجه كلام عبد الله بن سعيد ان هو قال ولصعوبة هذا المأخذ ذهب عبد الله بن سعيد واصحابنا الى ان كلام الله تعالى في الازل لو مناقشة في علم الكلام خلوها بعد ذلك بعد لما خلص الدرس ضربوا بعض بس خارج الجامع طيب ولقائل ان يقول إنا لا نعقل من الكلام إلا الأمر والنهي والخبر ده اعتراض على كلام مين؟ لا ده اعتراض على كلام عبد الله بن سعيد بن كلاب لأنه دلوقتي عبد الله بن سعيد بن كلاب يقول الكلام قديم والأمر والنهي وإيه؟ حادثان لأنه قال يتنوع فيما لا يزال فقال له لا نعقل من الكلام إلا الأمر والنهي ما القديم يبقى إيه؟ لا نعقل إلا الأمر والنهي والخبر إذا كان القديم ليس أمرا ولا نهيا ولا خبرا إنما يتنوع فيما لازم أمال إيه الكلام القديم فهذا اعتراض على ما قاله عبد الله بن سعيد بن كلاب من قدم الكلام وحدوث الأمر والنهي اعتراض بأن الأمر والنهي وغيرهما أنواع للكلام إذ لا يعقل كلام خارج إيه عن هذه الأنواع إما أوامر أو نواهي أو أخبار ويلزم من حدوث هذه الأنواع إيه أنت قلت إنها حادثة وانواع الكلام حادثه يبقى يلزم من انواع الحدوث من حدوث الانواع حدوث يلزم من الانواع تحت جنس يلزم من حدوث الانواع ايه حدوث الجنس كده مش يلزم من حدوث الانواع حدوث الجنس لان الجنس لا وجود له الا في ضمن افراده او في ضمن انواعه تمام ادي الاعتراض ابن كلاب ازاي يكون كلام قديم وازاي يتنوع فيما لا يزال الانواع دي تحت لان هي دي انواع الكلام واذا كانت الانواع حادثه يبقى الكلام نفسه ايه حاسس باعتراض على كلام لان قال لي ولقائل ان يقول انا لا نعقل من الكلام الا الامر والنهي والخبر فاذا سلمت حدوثها فقد قلت بحدوث الكلام ليه قلت بحدوث الكلام لانك سلمت بحدوث الانواع والكلام منحصر في هذه الانواع فإذا كانت الأنواع حادثة يبقى الجنس إيه؟ أيوة فإن ادعيت قدم شيء آخر فعليك أولا بقى إيه؟ خد بالك بقى العقبات فعليك أولا بإفادة تصوره صوره لنا نحن متصورين وعملنا صح؟ أنت قلت كلام ليس أمرا ولا نهيا ولا خبرا طب هو إيه؟ فعليك بإفادة تصوره ثم إقامة الدليل على أن الله تعالى موصوف به ما هو مش كل متصور أو كل مفهوم يوصف به الله سبحانه وتعالى ثم إقامة الدليل على قدمه ودي كلها عقبات ومفاوز هجيبها منين ولابن سعيد أن يقول أعني بالكلام القدر المشترك بين هذه الأقسام ده الشيخ الإسناوي حاول أن يجيب عن نيابة عن الشيخ عبد الله بن سعيد بن كلاب وقال لا ممكن يجاوب عليكم ويقول لكم أنا قصدي بالكلام القدر المشترك بين هذه الأقسام مش الاقسام نفسها كلام الجواب بتاع الشيخ الاسلام جواب باطل والشيخ خلدون هيرد ويقول باطل ليه؟ انتوا مش مذاكرين منطق، مش عدت يا اخواننا. انا عايز نبقى فاهمين. انسى اعمل زي ما الشيخ مصطفى بيقول ده، اطرح العبارة وراءك ظهرية، خليك في المعاني عشان تبقى كده راجل وحش في العلم. انا مالي بقى مرت علي هتقعد تفتكر العبارة؟ راحت العبارة بحالها، نسيناها. عايزين معنى كلام باطل ليه؟ لان ده ليس فيه دفع للاعتراض، ده هو عين الاعتراض. لان القدر المشترك اللي هو الجنس لا وجود له الا في ضمن افراده، مش كده؟ يعني اذا انا قلت لك والله جميع افراد الانسان حادث، ينفع تدعي حدوث الافراد مع عقيدة من الانسانيه؟ مش مستحيل. لو انت اثبت حدوث جميع الافراد يبقى لازم الانسانيه حادثه. ليه؟ لان الانسان موجود ضمن افراده. فانت الشيخ الاسنوي ده كده ايه يعني بيقرطصنا بقى. بيقول ايه اعني بالكلام القدر المشترك؟ يعني ايه اعني بالكلام القدر المشترك؟ القدر المشترك ده هو عين الاعتراض، صح؟ مش ده هو عين الاعتراض؟ طيب يبقى ده الجواب غير سديد. يعني ايه يوجد كلي وليس له اكثر؟ هما ظفروا له بمثال بنمره واحد. نمره اثنين، هل يوجد كلي بمعنى انه يوجد في الخارج ولا وجوده وجود ذهني فقط؟ ايه الكلي الذي ليس له اكثر؟ ايه شريك الباري ليس له افراد؟ ده محال الوجود، يعني ملوش وجود خارجي. دلوقتي كلامنا في الموجودات الخارجيه، هذه الانواع، هذا الكل يوجد ضمن افراده اذا خارج، ولا يمكن يوجد مستقلا عن افراده؟ هذا الكل اي كل الانسان مثلا له وجود في له حقيقة ذهنية، مش كده؟ طب وجوده في الخارج يمكن أن يوجد مستقلا عن أفراده ولا يوجد ضمن الأفراد؟ مستحيل أن يوجد مستقلا عن أفراده. طيب ايه المشكلة برضه؟ هو كلي لم يوجد له زي شريك الباري، ما ده كلي. احنا قلناها في المنطق، كلي لم يوجد بس هو وجوده هنا ايه؟ ذهني مفهومه بس، لكن هل هو له تحقق في الخارج؟ يعني انت بتعترض علينا بمسألة غير مسألتنا. احنا مسألتنا الان عندنا انواع، والشيخ بيدعي ان عبد الله بن سعيد الكلاب بيدعي ان الكلام قديم وانه يتنوع فيما لا يزال، يعني لا يتنوع ازلا وانما يتنوع فيما لا يزال. فيما لا يزال احنا قلنا اللي هو الايه؟ اللي هو الزمان الحاضر. يتنوع فيما لا يزال، فهل يمكن؟ فاحنا بنقول له الكلام لا نعقل منه الا انه يتنوع الى هذه الانواع، خلاص. وطالما الانواع حادثه يبقى الكلام حادث. ليه؟ لان الكلام لا يوجد الا ضمن افراده، خلاص. فالشيخ الاسنوي بيقول ايه؟ بيقول له ان يدفع وان يقول اعني بالكلام القدر المشترك. طب ايه هو القدر المشترك؟ ما هو نفس الكلام اللي هو الجنس. يبقى هل هو دفع الاعتراض ولا هو اجاب بنفس الاعتراض؟ ده هو عين الاعتراض. القدر المشترك يتحقق الاعتراض. ايه؟ يتحقق الاعتراض. اللي هو ايه؟ القدر المشترك. ده اللي بيتخانق الاعتراض. لا استحاله. مفيش حاجه اسمها الانسانيه ماشيه تتمشى على النص لوحديها دي. لازم الانسانيه موجوده في زيد وعمر. طيب امال الجواب ايه؟ الجواب احد امرين، اما المشهور اللي هو ذكره الاسنوي ها هنا ان هذه ليست انواعا للكلام، وانما الكلام حقيقه واحده لا تنوع فيها، وإنما هي أوصاف وعوارض تعرض للكلام بحسب التعلقات، يعني التنوع بحسب التعلقات، ولا مانع من حدوث الأوصاف والعوارض. وذكروا مثالا على هذا أن الله عز وجل يوصف فيما لا يزال بكونه خالقا ورازقا، مع أن هذه مع أن الصفة قديمة، كما أن الشخص يوصف بكونه أبا وعما وخالا وزوجا بعد أن لم يكن كذلك، فدي كلها أوصاف حادثة. أو نحن نجيب الجواب التحقيقي اللي احنا قلنا ايه، أن الكلام الذي النفس بمعنى الصفة التي هي منشأ الكلمات فهي قديمة واحدة لا تنوع فيها ولا تعدد ولا تبعض ولا تجزؤ كباقي الصفات. وأما ينشأ عنها كلمات نفسية دي اللي فيها التنوع، لكن وجودها وجود علمي، منها أوامر ومنها نواهٍ ومنها أخبار، وهذه وجودها وجود علمي. ثم هناك الكلمات اللفظية الحادثة، فالكلام يطلق ويراد منه الصفة القديمة، ويطلق ويراد منه الكلمات النفسية القديمة الموجودة وجودا علميا المترقبة ترقبا لا تعقب فيه، ويطلق ويراد منه الكلمات اللفظية. طيب احنا نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى اعلى واعلم. ان شاء الله المره الجايه نكمل، بس يا ريت تكونوا قريتوا هذا الكلام، ونحاول نيجي ان شاء الله على العاشره احد ان شاء الله.